بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الثامن من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف، سنعلق على كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة في لغة العرب بمعنى النماء، وتأتي بعدة معان، وسيذكر هذا المؤلف، لكن قبل أن نخوض في معناها في اللغة يحتاج أن نعرف أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين فرضيتها وتبين ركنيتها، فقد أجمع العلماء كلهم على وجوبها وفرضيتها. ومن الأدلة من كتاب الله، الله عز وجل في غير ما آية يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك في السنة حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه وإيتاء الزكاة. فلا خلاف بين العلماء كلهم على فرضيتها ووجوبها، ومن أنكر هذه الزكاة أو جحد وجوبها فقد كفر إجماعا. لا خلاف بين العلماء أن من أنكر وجوب الزكاة وفرضية الزكاة وقال الله عز وجل لم يفرض علينا الزكاة، فهذا كافر بالله العظيم، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على كفره، كابن عبد البر والبغوي والقاضي عياض والنووي. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجواب الصحيح وكما في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس، الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت، فإنه كافر. لماذا كان كافرا بإجماع العلماء؟ لأن هذا هو حكم من يجحد ويكفر بشيء مما جاء به كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتي كلام المؤلف أيضا في ذلك، فسيذكر من جحد وجوب الزكاة. نعم. لغة النماء والزيادة يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى معنى الزكاة في اللغة، ومعروف أن أصل الزكاة في اللغة يأتي بمعنى النماء، ويأتي بمعنى الزيادة والبركة، ويأتي بمعنى الطهارة، ويأتي بمعنى المدح. كل هذه من معاني في اللغة، وقد ذكر هذا المؤلف رحمه الله. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في قصة الغلامين في سورة الكهف: قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال العلماء: أي المقصود هنا بالزكاة أي الصلاح، أراد أن يبدلهما ربهما صلاحا. وكذلك في قوله تعالى في تزكية النفس: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني لا تمدحوا أنفسكم. وفي قوله أيضا: ولكن الله يزكي من يشاء. وهكذا لها عدة معاني في لغة العرب. والزكاة معروف أنه يأتي في القرآن ويراد بها زكاة النفس، يعني التطهير، تطهير النفس من الشرك، تطهير النفس من الكفر والنفاق. لهذا قال الله: قد أفلح من زكاها، يعني تزكية النفس. وعندنا هنا في هذا الكتاب الذي نريده هو زكاة الأموال التي هي ركن من أركان الإسلام، وكذلك سيذكر زكاة البدن التي هي صدقة الفطر من شهر رمضان، وتكون بالفطر من هذا الشهر. والخلاصة في هذا كله أن الزكاة تدور على هذه المعاني: النماء، الزيادة، الطهارة، البركة، وهكذا. نعم. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا معناها في الشرع: حق واجب في مال خاص. هذا التعريف عليه أكثر أهل العلم: لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا تعريف أكثر أهل العلم، أنهم يجعلون الزكاة حق واجب، يعني أنها فرض في مال خاص، المقصود به الأموال الزكوية وسيأتي ذكرها، لطائفة مخصوصة، المراد الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة وسيأتي الكلام عنهم، في وقت مخصوص، يعني ما يتعلق بتمام الحول. فإذا تم الحول في بعض هذه الأموال الزكوية فهذا هو الوقت المخصوص. أما بعض الأموال لا يجب فيها الحول، وهي الثمار وسيأتي ذكر ذلك، وكذلك ما يتعلق بالمعادن وسيأتي ذكره. فهذا تعريف من التعاريف، وبعضهم يقول هو إنفاق جزء معلوم من المال إذا بلغ نصابا في مصارف معلومة. والصواب أننا لو أدخلنا كلمة التعبد في ذلك كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم، فيقال الزكاة هي التعبد لله بدفع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، أو نقول التعبد لله بإخراج جزء واجب في مال معين. فيكفي هذا إن شاء الله. نعم. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها. هذه هي الأموال الزكوية، ذكرها في الجملة: سائمة الأنعام، وهي البهيمة المعروفة وسميت بذلك لأنها لا تتكلم، يقال لها بهيمة، والخارج من الأرض وهي الزروع والثمار وسيأتي الكلام عن أنواعها، والأثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما، وعروض التجارة. هذا في الجملة، وسيفرد لكل مال من هذه الأموال الزكوية سيفرد لها فصلا، لهذا قال: ويأتي تفصيلها. نعم. بشروط خمسة: أحدها حرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته. ثم انتقل رحمه الله إلى شروط الزكاة، يعني من توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الزكاة. وأول هذه الشروط التي ذكرها المؤلف هي الحرية، وبين أنها لا تجب الزكاة على عبد. لماذا لا تجب على عبد؟ لأن العبد مملوك لغيره، فلا مال له، فهو وما ملكه لسيده. وبعضهم قد نقل الاتفاق على ذلك أنه لا بد أن يكون حرا، فلو كان عبدا لكان مملوكا لغيره، ومثله المكاتب ومثله المبعض، إلا أن المبعض تجب الزكاة بقدر حريته، والمبعض هو الذي يكون نصفه حرا ونصفه عبد، يكون نصفه حرا ونصفه عبدا، فهذا يخرج الزكاة بقدر ما يملك. وأما الجزء الذي هو عبد فلا يجب عليه فيه الزكاة. نعم. والثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد، فلا يقضيها إذا أسلم. والشرط الثاني الإسلام، يعني من شروط الزكاة الإسلام، فلا زكاة على من كان كافرا. وما المقصود بقولهم لا زكاة على الكافر؟ قصد الفقهاء أنها لا تجزئ منه إذا أخرجها، ولا تؤخذ منه بسبب كفره. وليس المراد أن الزكاة ليست واجبة عليه، هي واجبة عليه، وكلما أوجبه الله على عباده يجب على المسلم ويجب على الكافر، إلا أن الكافر بسبب كفره وعدم إيمانه لا تجزئه لو أخرجها، ولا تؤخذ منه حتى يسلم بالله، حتى يسلم ويؤمن بالله. لهذا الله يقول عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ بسبب كفرهم لا تقبل منهم الأعمال ولا تجزئ. فولي الأمر لا يأتي إلى رجل كافر ويقول اعطيني الزكاة، الزكاة عبادة والعبادة لا تكون إلا من مسلم، لكنه مطالب بها من جهة أنه يجب عليه أن يؤمن أولا، ثم يصلي ويزكي ويأتي بباقي الأركان. فلا بد أن نفرق أن الكافر لا تؤخذ منه الزكاة ولا تجزئه، لكنها واجبة وسيعذب على عدم إخراجه الزكاة يوم القيامة بسبب كفره وبسبب تركه للصلاة والزكاة، وكذلك كل ما فعله من المحرمات والذنوب والمعاصي يعاقب عليها. وقد أجمع العلماء على هذا. لهذا أهل الذمة الذين كانوا يعيشون في المدينة في زمن الخلفاء وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان الصحابة ولا كان الخلفاء يأخذون منهم الزكاة، إنما كانت تضرب عليهم الجزية. فالمشرك لا زكاة عليه بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم، ونقله كذلك ابن عبد البر، وكثير من أهل العلم نقل الاتفاق في ذلك. ولهذا يقول الله في القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يعني ما هو المانع من قبول صدقاتهم وزكواتهم؟ ما هو الذي يمنع من قبولها؟ الكفر، فبسبب كفرهم لا نأخذ منهم الزكاة. وهكذا أيضا جاء في السنة ما يدل على ذلك ومن فعل الخلفاء، وهذا إجماع لا خلاف بين العلماء فيه. نعم. والثالث ملك النصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة. انتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث وهو ملك النصاب، يعني لا بد أن يكون مالكا للنصاب. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن الزكاة لا تجب إلا لمن ملك نصابا، فإذا ملك نصابا واستقر ملكه على هذا النصاب، وسيأتي أنه لا بد من دوران الحول، وجب عليه أن يخرج الزكاة. والمؤلف أشار إلى أمر يتعلق بالصغير والمجنون فيقول: ولو لصغير أو مجنون، يعني أن هذا هو المذهب وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، يرون أن من ملك نصابا وجبت فيه الزكاة ولو كان هذا المالك صغيرا لم يبلغ، أو كان مجنونا لا عقل له، فإنها تجب الزكاة، تجب في حق الصغير وفي حق المجنون. ما الدليل على وجوبها؟ قالوا: لعموم النصوص ولفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان الصحابة يأمرون بإخراج الزكوات من مال اليتيم. واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: هذا نص عام، فتجب الزكاة في مال اليتيم وفي مال المجنون. لماذا؟ قالوا: لأن الله لم يخص مالا دون مال، أي مال كان قد بلغ النصاب كان يملكه مجنونا أو عاقلا أو صغيرا أو كبيرا أو رجلا أو امرأة وجبت فيه الزكاة، إلا الكافر، فلا نطالبه بالزكاة كما مر معنا. وقد روي في ذلك حديث مرفوع لكنه في الحقيقة لا يصح مرفوعا، هو ضعيف، إنما صح موقوفا من قول عمر ومن قول غيره من الصحابة. عمر جاء عنه كما عند أبي عبيد في كتابه الأموال، وجاء كذلك عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي، أن عمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك ويقول: من ولي يتيما فليتجر في هذا المال ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فكانوا يأمرون بحفظ أموال اليتامى بالتجارة، لأنه لو بقي المال هكذا لا يتاجر فيه ستأكله الصدقة، يخرج كل يوم يخرج كل عام منه الزكاة. فكان عمر ينبه الرعية إلى ذلك. إذن صح عن عمر ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وهناك قول أنها لا تجب الزكاة على الصبي وعلى المجنون، وهذا القول اشتهر عن بعض التابعين وأيضا نسب إلى الأحناف على تفصيل عندهم في ذلك. والصواب هو مذهب الجماهير لهذه النصوص التي أشرنا إليها، وقد جاء ما يدل على أن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأشير إلى أمر يتعلق بالزكاة في مال اليتيم، وهو أن الإمام أحمد بن حنبل في بعض مسائله نقل الاتفاق على أنه تجب الزكاة في مال اليتيم، وهذا كما في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج. فقد سأل إسحاق بن منصور الكوسج الإمام أحمد عن مال اليتيم فقال له: زكاة مال اليتيم؟ فقال الإمام أحمد: فيه الزكاة وفي الماشية وفي الإبل لا يختلفون. هكذا يقول الإمام أحمد: لا يختلفون، أي لا يختلف العلماء في أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، بل إن المسألة خلافية، وكما أشرت مذهب الأحناف وجمع أيضا من التابعين كالحسن البصري وذكروا عن النخعي وسعيد بن جبير كانوا يرون أن الزكاة لا تجب في مال اليتيم. فيقال إن الاتفاق الذي ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله لا يصح إلا إذا قصد بذلك الصحابة، فكأنه يريد أن يقول: لا نعلم أن الصحابة اختلفوا في هذا، لا نعلم أن أحدا من الصحابة أفتى في ذلك، لأنهم يقولون جاء عن عمر وجاء عن غير عمر وذكروا 5 من الصحابة، لكن هؤلاء الصحابة لما أفتوا ما خالفهم أحد. فعلى هذا قد نحمل كلام الإمام أحمد، وهو ثابت عن أحمد كما في مسائل الكوسج، أنه أراد لا يختلف الصحابة في ذلك، هذا هو المراد. نعم. فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. سيأتي الكلام عن الركاز بالتفصيل، ففي موضعه إن شاء الله نبين ما معنى الركاز. والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه. ثم انتقل إلى الشرط الرابع، والشرط الرابع يتعلق بالنصاب، أي لا بد أن يستقر هذا النصاب. والمقصود بالاستقرار أي أن هذا الرجل المالك لهذا النصاب يستطيع أن يتصرف في هذا المال ويملكه وهو بين يديه. أما إذا كان المال غير مستقر ولا يتمكن من التصرف فيه ففي الحقيقة لا يجب فيه الزكاة. وقد نقل ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح اتفاق العلماء على ذلك، على أن من شروط الزكاة بعد كمال النصاب أن يستقر ملكه على هذا النصاب. ولهذا المؤلف ضرب مثالا بدين الكتابة، معروف أن السيد قد يطلب منه العبد أن يكاتبه، فيكاتبه على نجوم معينة يدفعها كل شهر أو كل شهرين. فهذا الدين الذي في ذمة العبد لا يجب فيه إخراج الزكاة لعدم استقراره، لأن هذا العبد قد لا يتمكن من دفع هذه النجوم، فيقال عجز العبد عن سداد ديون الكتابة، فيملك تعجيز نفسه ويقول: أنا لا أستطيع أن أدفع باقي المال. فكيف يخرج زكاة مال هو ليس مستقرا في يده؟ فلا بد أن يكون هذا النصاب مستقرا في يده يستطيع أن يتصرف فيه حتى نوجب عليه الزكاة. نعم. والخامس مضي الحول، لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم. نعم. انتقل بعد ذلك إلى الشرط الأخير وهو الشرط الخامس، وهو اشتراط الحول. وهذا الشرط عليه الأئمة كلهم، بل إن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على اشتراط الحول في الزكاة، والمقصود بالحول السنة، يقال لها حول. لماذا سمي الحول حولا؟ قالوا لأن الأحوال تحول فيه، لأن الأحوال تحول فيه، ويتغير حال الناس من حال إلى حال، سبحانه الذي يغير أحوال الناس. اشتراط الحول نقل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم اتفاق العلماء، وذكر أنه لا اختلاف في هذا الشرط، وتابعه العلماء كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على اشتراط الحول في الأموال الزكوية، إلا ما سيستثنيها المؤلف وهو ما يتعلق بالثمار والزروع. أما باقي الأموال الزكوية، الأثمان وعروض التجارة وزكاة السائمة البهيمة، هذه باتفاق العلماء أنه لا بد أن يحول عليها الحول. واستدلوا بالحديث الذي أشار إليه المؤلف وذكر أنه قد أخرجه ابن ماجه، وهو في الحقيقة عن جمع من الصحابة، جاء عن عائشة وجاء عن علي، وأشار المؤلف إلى حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه، وكذلك أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، وجاء من حديث علي في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي بعض ألفاظه: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وجاء عن الصحابة أيضا رضي الله عنهم أنهم كانوا قد أفتوا بذلك أبي بكر الصديق، جاء عن أبي بكر الصديق وجاء عن عثمان وابن عمر، فلا خلاف بينهم في ذلك على أنه لا بد من اشتراط الحول في أكثر الأموال الزكوية إلا الثمار والزروع، فهذه لها شروطها الخاصة فيما يتعلق بنضوجها، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. في غير المعشر، أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. نعم. استثنى المؤلف من دوران الحول المعشر، والمقصود هنا بالمعشر يعني التي يجب فيها العشر أو نصف العشر، وهذه المعشرات سيأتي ذكرها بالتفصيل. وقصد المؤلف أن هذه الثمار والزروع لا يجب فيها الحول ودوران الحول، وإنما كما قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده، فمتى ما حصد الحاصدون هذا الزرع أخرجوا بعد ذلك الزكاة. وذكر أن مثل المعشر المعدن والركاز والعسل، لأن هذه الأموال تخرج من الأرض، المعدن يخرج من الأرض، وكذلك الركاز يخرج من الأرض، وكذلك العسل سيأتي أنه من الجبال، فقالوا إذن تأخذ حكمها قياسا عليها، فنقيس المعدن والركاز والعسل على المعشرات التي هي الحبوب والثمار. وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذه، هل يجب فيها الزكاة أو لا يجب فيها الزكاة، والركاز كذلك سيأتي أن فيه الخمس، فستأتي إن شاء الله في أبواب خاصة فيها. نعم. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج سائمة والربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، وإلا يكون الأصل نصابا، فحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. نعم، المؤلف رحمه الله هنا يشير إلى المال المستفاد. الإنسان قد تكون عنده أموال زكوية ثم يستفيد مالا آخر، فهذا المال المستفاد كيف يتعامل معه؟ بيّن رحمه الله هنا كيف يتعامل مع المال المستفاد، فذكر أنه لو استفاد مالا وهذا المال ليس له علاقة بالمال الذي في حوزته، إنما استفاد مالا من تركة أو جاءه مال بالهبة، فقال المؤلف لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، يعني أن المال المستفاد الذي لا علاقة له بماله ليس هو ربحا من ماله ولا نتاجا من ماله، فهذا المال يستقبل به حولا جديدا. والعلماء لما تكلموا عن المال المستفاد قسموه إلى أقسام، قالوا أن يكون هذا المال كما ذكر المؤلف ليس له علاقة بماله كالإرث والهبة، ففي هذه الحال لا زكاة في هذا المال حتى يخرج، حتى يستقبل به حولا جديدا، لأنه من غير جنس ماله. ماله مثلا من الإبل وبهيمة الأنعام، وقد يكون من الذهب والفضة، من باقي الأموال الزكوية، فجاءه مال آخر استفاده بتركة من أبيه أو استفاده من هبة وهبه إياه صديقه، فيقال هذا المال مال جديد لا علاقة له بماله يستقبل به حولا جديدا. هذا القسم الأول. القسم الثاني وقد ذكره أيضا المؤلف عندما قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما، وهذا هو القسم الثاني، أن يكون هذا المال الذي استفاده إنما استفاده من ماله الأصلي، كأن يكون عنده بهيمة أنعام وهي سائمة فنتجت وتوالدت، فهذا النتاج وهذه المواليد تأخذ حكم الأصل، فتأخذ حول الأصل. فلو كان هذه السائمة التي يملكها قد مر على حولها 6 أشهر فتوالدت وأتت بعشرات من المواليد، فنقول هذه المواليد تتبع الأصل، فيكون حول المواليد هو حول الأصل. وهكذا الربح في التجارة، لو عنده عروض التجارة وربح من هذه العروض ربحا جديدا فهذا الربح يأخذ حكم الأصل فيخرج الزكاة بحول الأصل، فيكون حول الربح هو حول التجارة، هو حول عروض التجارة. إذن هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون المال الذي جاءه هو في الحقيقة من جنس المال الذي معه لكنه ليس هو النتاج ولا ربح التجارة، فمثلا عنده 100 من الغنم فجاءه شخص ووهب له أيضا 100 من الغنم، فهل يقال إن هذا الغنم الذي وهبه مع الغنم الذي عنده يخرج زكاته مرة واحدة فيكون الحول للكل؟ هذه هي التي فيها خلاف، والصحيح ما قرره المؤلف وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. ماذا يرون؟ أن هذا يستقبل به أيضا حولا جديدا، فهو صورته كالصورة الأولى. فقد ذكرنا في الصورة الأولى أنه استفاد مالا كالإرث والهبة، وهو ليس من جنس ماله، كأن يكون ماله بقر فأهدي له غنم فقالوا يستقبل به حولا جديدا. لكن في الصورة الثالثة والقسم الثالثة وفي القسم الثالث، هو كان يملك غنما فأهدي له كذلك غنما، قالوا إذن عليه أن يستخرج، عليه أن يستقبل حولا جديدا على الصواب، خلافا لباقي الفقهاء الذين يرون أن المال يضم إلى جنسه ويكون الحول واحدا، وهذا غير صحيح. إنما يكون الحول واحدا إذا كان هذا المال المستفاد نتاجا أو ربحا من عروض التجارة. أما مال جاءه بالإرث أو جاءه بالهبة، سواء كان من جنس ماله أو لم يكن من جنس ماله، لا بد أن نستقبل فيه حولا جديدا، وهذا هو الصواب. وذكر المؤلف ما يدل على ذلك، وهو أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأثر عمر أثر صحيح، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الإمام مالكا أخرجه في الموطأ، وكما ذكر هو في موطأ الإمام مالك وبسند صحيح وفي سياق طويل، فقد أخرجه مالك عن شيخه ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان، عن عمر. ولما سئل عمر، سأله بعض من يأخذ الزكوات كيف نصنع بالسخل، والسخل هو الصغير من أبناء الغنم، فقالوا لعمر لما سألوه أتعد علينا بالسخل؟ فقال لهم عمر بعد أن سألوه: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، يعني هي السخلة نفسها لا تأخذها في الزكاة، لكنك تعدها. فلو أن رجلا مثلا عنده 30 من الغنم وعنده 10 من السخل، فماذا يصنع؟ هل يأخذ منه الزكاة؟ صارت 40؟ الجواب نعم، يأخذ منه الزكاة، لأن هذه السخل هي نتاج لهذه الغنم، فإذا بلغت 40 ودار عليها الحول يجب أن يأخذ الزكاة ولو كان فيها من السخل، يعني الغنم الصغير، لأنها تعد عليهم، لكن هي نفسها السخلة لا تؤخذ في الزكاة. ولهذا عمر قال: لا تأخذ السخلة ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم. فبين له عمر ماذا يأخذ وماذا لا يأخذ. الإمام مالك لما روى هذا الأثر في موطئه بسند صحيح بين ذلك، فماذا قال الإمام مالك؟ قال: والسخلة الصغيرة حين تنتج. إذن هذا معنى السخلة، الصغيرة من الغنم إذا ولدت فإنها تعد عليهم، لكن هي نفسها لا تؤخذ. وذكر أيضا رحمه الله أثرا عن علي، وفي الحقيقة لم أقف على هذا الأثر. قال: ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار. وهو مثل أثر عمر من حيث المعنى، لكن لا أعرف من أخرج هذا الأثر عن علي، لكن وقفت عليه مرفوعا من حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويعد صغيرها وكبيرها، كما عند ابن خزيمة في صحيحه بسند حسن. ثم ذكر رحمه الله أنه لو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، يعني إذا كان النصاب تاما بالنتاج لم ينقطع بموت الأمهات، لأن المؤلف بين رحمه الله بالمثال أنه لو ملك 35 شاه، ومعروف أن الغنم نصابها 40، فهو يقول لو أن رجلا عنده يملك 35 من الغنم فنتجت شيئا فشيئا، يعني كانت تتوالد هذه الغنم حتى بلغت 40، من متى نبدأ نعد الحول؟ نبدأ نعد الحول عند بلوغها 40، لأن النصاب أولا يجب أن يتوفر، فإذا توفر النصاب بدأنا بعد الحول. فإذا من متى يكون مبتدأ الحول؟ مبتدأ الحول يكون عند بلوغها الأربعين، سواء كانت الأمهات أو كانت النتاج. فإذا بلغت الأربعين بدأنا بعد الحول. فإذا عددنا الحول وانتهينا من سنة كاملة، ننظر كم بلغت بعد العام. هذه الأربعين توالدت وتوالدت وصارت 80، فهل نخرج الزكاة على 40 فقط أم على 80؟ الجواب نخرج الزكاة على 80 كلها، لأنها نتاج. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالذهب والفضة، فقد ضرب مثالا رحمه الله، لو أن إنسانا ملك 18 مثقالا، يعني من الذهب، ومعروف أن 18 مثقالا ليس هو النصاب، النصاب هو 20، النصاب هو 20 مثقالا. فإذا ربحت هذه 18 شيئا فشيئا فصارت 20، نقول إذن يبدأ الحول منذ بلوغها 20. فإذا بلغت 20 ففي هذه الحال نبدأ بعد الحول. نعم. ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. قوله هنا ولا يبني الوارث على حول الموروث، يريد أنه لو مات الإنسان وترك مالا وجاء الورثة وأخذوا هذا المال، الملك انتقل من الوارث إلى الموروث، فالوارث قبل موته له حول وهو يعد هذا الحول. فلنفترض أنه بلغ 6 أشهر من الحول وسيزكي ماله بعد 6 أشهر، فمات، فهل يقال لمن ورث ماله عليك أن تكمل الحول الذي كان عليه المورث؟ فالمؤلف يقول ولا يبني الوارث على حول الموروث، يعني الذي سيأخذ هذا المال وسيرثه لا يبني على حول من كان يملك المال قبله وهو الموروث، بل إنه يستأنف حولا جديدا، لأن المال انتقل إلى ملك الورثة، فيبدأون بعد الحول من أوله. لماذا؟ لأنهم استفادوا هذا المال وهو مال جديد بالإرث، فيكون له حول جديد. وقوله ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، هذا قد مر، هو الكلام الذي ذكرناه آنفا فيما لو جاءه مال بالإرث أو بالهبة كيف يصنع بهذا المال. تكلمنا عن ما يتعلق بمال المستفاد وقسمنا ذلك إلى 3 أقسام، وقلنا إن الصواب في مال المستفاد أن يستقبل حولا جديدا إلا إذا كان نتاجا أو ربحا في عروض التجارة، فإنه يكون بحول أصله. نعم. ومن كان له دين أو حق من مخصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره، كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاه، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، والحوالة به أو الإبراء كالقبض. انتقل بعد ذلك لما يتعلق بزكاة الديون. فلو أن إنسانا له مال على شخص، وهذا المال كان دينا أو كان حقا، وقد يكون هذا المال على شخص مليء باذل، يعني متى ما قلت له يا فلان اعطني حقي أعطاك، ومتى ما جاء أجل الدين سدده، فهذا يقال له مليء ويقال له باذل. وقد يكون المال على رجل مماطل، رجل بخيل، إذا قلت يا فلان اعطني حقي ما طلك وامتنع، وهذا مثل المال المغصوب أو المال المسروق. فماذا يصنع الإنسان؟ هل يخرج الزكاة عن جميع الأموال التي في أيدي الناس، سواء كانت مغصوبة أو مسروقة أو كانت على مماطل؟ المؤلف رحمه الله أشار إلى أنه يخرج هذه الزكاة بشرط أن يكون هذا الرجل مليئا باذلا، فهنا يؤدي الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال في يد رجل مليء وباذل للمال، فلو أني طالبته بحقي أعطاني، لا يماطل وليس ببخيل ولا يتهرب من السداد. فأشار رحمه الله أن الرجل المليء الباذل إن كان عنده هذا الدين وهذا المال فعليك أن تزكي مالك، ولهذا قال أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، يعني كل السنوات التي مضت وهذا المال في يده عليه أن يؤدي الزكاة لكل السنوات الماضية. ولا شك أن هذا هو الصواب من جهتي لو كان المال على مليء باذل، متى ما طلبت مالي أعطاني حقي. أما إذا كان على مماطل أو على رجل اغتصبه أو سرقه أو امتنع من سداد هذا المال، ففي هذه الحالة الصحيح أنه لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن ملكي ليس مستقرا على هذا المال، فكأنني لا أملك هذا المال، فأنا لا أستطيع أن أرده ولا أستطيع أن أتصرف فيه، وهذا الرجل كأنه اغتصبه أو هو مماطل يمتنع من سداد المال. فالذي قرره المؤلف هو الصواب، والمسألة خلافية ومشهورة الخلاف، حتى إن كل مذهب من المذاهب له قول في هذه المسألة. وهذا من حيث سداد الزكاة وليس من حيث هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة، إنما يريد رحمه الله في هذه المسألة أن يقول لو أن مالك عند ناس وهؤلاء الناس بخلوا بهذا المال وماطلوا وامتنعوا من السداد، ففي هذه الحال لا تؤدي الزكاة. أما إذا كان مالك عند أناس وهؤلاء الناس في الحقيقة باذلون، وهذا الذي عليه المال رجل مليء ليس مماطلا، فعليك أن تؤدي الزكاة إذا قبضت هذا المال لما مضى، أو أنك تسدد هذه الزكاة لكل عام، لأنك تعلم أن هذا الرجل رجل مليء رجل باذل ليس معسرا ولا مماطلا، ولا أنه اغتصب مالك أو أخذه ولم يرده. فهذا هو يتعلق بالشرط الذي مر معنا، وهو استقرار الملك. إذا الملك لم يكن مستقرا فلا تجب عليك الزكاة. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بالديون، وهي مسألة هل الدين يكون مانعا للزكاة، وهذه مسألة مشهورة معروفة، وهي مسألة لو أن إنسانا عليه دين وفي الوقت نفسه عليه زكاة، إذن هو مكلف بإخراج الزكاة وفي الوقت نفسه عليه دين يستغرق هذا النصاب الذي في يده، أو ينقص هذا النصاب، لو أخرجنا دينه نقص النصاب عن حده. ما هو المذهب الذي قرره المؤلف؟ المذهب عند الحنابلة أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، هذا هو مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث معاذ عندما أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. المذهب عند الحنابلة أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة كما أشرنا آنفا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ خذ من أموالهم صدقة، وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قالوا إذن الزكاة تجب على الأغنياء وتعطى للفقراء. فإذا كان عليه دين وهذا الدين يستغرق النصاب أو ينقصه، فلا شك أن هذا ليس غنيا، هذا فقير، ويحل له أخذ الزكاة. ففي هذه الحال الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وهذا أثر صحيح عن عثمان، أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال. فالشاهد منه أن عثمان وهو خليفة وأمير المؤمنين في وقته كان يرى أنك تخرج الديون أولا. لماذا؟ لأن الدين يمنع من الزكاة. قالوا: إذن هذا دليل على أن الواجب أن تخرج الديون، لأن الديون تمنع من الزكاة. والقول الآخر في المسألة أن الدين لا يسقط الزكاة في الأموال الظاهرة، وهذا هو مشهور مذهب المالكية والشافعية، يرون أن الدين لا يسقط الزكاة في الأموال الظاهرة. فمتى ما كان عليك دين وحال الحول والنصاب قد بلغ وقد حال الحول على هذا النصاب، فيجب أن تخرج الزكاة ولو كان عليك ديون. والصواب هو ما قرره المؤلف، وهو مذهب الحنابلة وكذلك مذهب الأحناف، أن الدين مانع من الزكاة في الأموال الظاهرة، ولا يوجد فرق بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة، كلها في الحقيقة الدين مانع من الزكاة، لقول عثمان: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. ومعروف أن عثمان قال هذا بمحضر من الصحابة وفي جمع من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم. فإذا كان النصاب مالا ظاهرا أو كان مالا باطنا فإن الدين يمنع الزكاة. ومعروف أن الإنسان لو كان عليه دين نقول له: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني اقضي دينك ثم بعد ذلك انظر في النصاب هل بقي نصابا ودار عليه الحول، إذا بقي بعد قضاء الديون فأخرج، وإلا فلا تجب الزكاة على من كان عليه ديون. نعم. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار، وكفارة كدين، وكذا نظر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاؤه أشبه الدين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. هنا أشار وبين رحمه الله ما معنى الأموال الظاهرة، فقال: كالمواشي والحبوب والثمار. هذا هو المقصود بالأموال الظاهرة، أي الظاهرة التي يراها الناس ويراها الفقراء وتتعلق قلوبهم بها، فيرون الزروع ويرون الثمار ويرون بهيمة الأنعام أمام أعينهم، فهي أموال ظاهرة. أما الأموال الباطنة هي كالذهب والفضة وما قام مقام ذلك. وقد قال العلماء أن الظهور والبطون قد يختلف من زمان إلى مكان. فعلى كل حال الدين لا شك أنه يمنع الزكاة. ذكر أيضا أن الحكم واحد في الكفارة، لهذا قال: وكفارة كدين، يعني أن الحكم واحد. إذا كانت هذه الكفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه. وذكر أيضا ما يتعلق بالنذر المطلق وزكاة ودين الحج، كل هذا يرى أنه لو كان عليه وفي ذمته فإنه يمنع الزكاة. وعلل ذلك رحمه الله بقوله: لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، يعني لو كانت عليه ديون كذلك الكفارة والنذر المطلق هي في الحقيقة تشبه ديون الآدمي، فتكون سببا في منع الزكاة، فيخرج هذه الحقوق ثم بعد ذلك يزكي إن بقي نصابا. وأكد ذلك بالحديث: دين الله أحق بالوفاء. نعم. ومتى برئ ابتدأ حولا، يعني إذا أخرج حقوق الناس وأدى ما عليه بعد ذلك ينظر في الباقي من هذا المال ويبتدئ حولا جديدا، لأنه لا بد أن يسدد ديون الناس. فمتى ما أبرأ المدين من الدين أو قضى الدين ابتدأ بما في يده من المال ينظر فيه، فإن كان نصابا ابتدأ فيه حولا.